حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به أو متكريما تحت ظل القسطل، فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي. إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي، أو أنكرت فرسان عبس نسبتي فسنان رمحي والحسام يقر لي، وبذابلي ومهندي نلت العلالى بالقرابة والعديد الأجزلي، ورميت مهري في العجاج فخاضه والنار تقدح من شفار الأنصلي، خاض العجاج محجلا حتى إذا شهد الوقيعة عاد غير معجلي، ولقد نكبت بني حريقة نكبة لما طعنت صميم قلب الأخيلي، وقتلت فارسهم ربيعة عنوة والهيدبان وجابرا بن مهلهل وابن ربيعة والحريش ومالكي، والزبرقان غدا طريح الجندل، وأنا ابن سوداء الجبين كأنه ضبع ترعرع في رسوم المنزل، يا نازلين على الحما ودياره هل لا رأيتم في الديار تقلقلي، قد طال عزكم وذلتي في الهوى، ومن العجائب عزكم وتذللي، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي.